بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 16 بعد 500 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في إثبات صفة القدم لله سبحانه وتعالى والمسائل المتعلقة بهذه الصفة. وهناك إشكال وشبهة يريدها أهل البدع في هذه المسألة، وهي: كيف نوفق بين قول الله سبحانه وتعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين؟ يعني في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى حق القول منه سبحانه بأنه سيملأ جهنم من الجن والإنس، سيملأ جهنم من الجن والإنس، فكيف نوفق بين هذه الآية وبين الحديث: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها على بعض أو إلى بعض فتقول قط قط؟ وهذا أيضا يعني إشكال، يقول: كيف أنها ستملأ جهنم بالجن والإنس وفي هذا الحديث أنها تقول هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها قدمه فتمتلئ؟ فهم يقولون أنها لم تمتلئ من الجن والإنس، إنما امتلأت بعدما وضع الله سبحانه وتعالى فيها قدمه. والجواب عن ذلك، عن تلك الشبهة، نقول: لا تعارض بين قول الله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وبين الحديث الذي هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط وعزتك وينزوي بعضها إلى بعض. فالجمع بين هذا وهذا أن الآية دلت على أن جهنم تمتلئ من الجنة والناس، وهذا ما سيكون ولا تمتلئ بهم حتى يضع الجبار قدمه عليها. هذه خلاصة الجواب عن هذه المسألة، أن جهنم سيلقى فيها وكلما ألقي فيها تقول هل من مزيد حتى يضع الجبار فيها قدمه فتنزوي، فإذا انزوى بعضها على بعض فإنها تمتلئ من الجنة والناس، من الجن والإنس. وقد جاء بنحو هذا أثر عن ابن عباس رضي الله عنه عند الطبري رحمه الله في تفسيره، قال ابن عباس: إن الله الملك قد سبقت منه كلمة لأملأن جهنم لا يلقى فيها شيء إلا ذهب فيها لا يملأها شيء، حتى إذا لم يبق من أهلها أحد إلا دخلها وهي لا يملأها شيء وضع الله سبحانه وتعالى قدمه عليها ثم قال لها: هل امتلأت؟ فتقول قط قط قد امتلأت، فملأتني من الجن والإنس فليس في مزيد. قال ابن عباس: ولم يكن يملأها شيء حتى وجدت مس قدم الله تعالى ذكره فتضايقت فما فيها موضع إبرة. هذا هو الجمع بين الآية وبين الحديث، أن أولا جهنم ما يزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، فإذا وضع الجبار فيها قدمه بعد ذلك انزوى بعضها إلى بعض فتمتلئ بأهلها الذين هم من الجن والإنس، بعدما يضع الجبار فيها قدمه ينزوي بعضها إلى بعض وتمتلئ بمن فيها من الجن والإنس. فهذا الجمع الذي ذكره بعض أهل العلم. وهناك جمع آخر وذكره الشيخ صالح آل الشيخ في شرح الواسطية، وهو يرد على هذه الشبهة في المجلد الثاني صفحة 61. قال حفظه الله: هذا من التماحل في رد النصوص، لأن هذا يعني يقول هذه الشبهة من التماحل في رد النصوص، لأن ملء الشيء قيد في الآية بأنه من الجنة والناس، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فالجنة والناس ستملأ بهم جهنم، ولكن هنا هل ملؤها بهذا أنه لا يكون بعده فيها ثم شيء؟ فالجنة ستملأ وسينشئ الله لها خلقا آخر يملأها، وهذا جواب قوي أيضا، أن الجنة سيظل فيها فراغا فينشئ الله لها خلقا آخر فيدخلهم الجنة. قال: وكذلك النار لها ملؤها ولن يكفيها ما فيها، والشمس والقمر على عظمهما سيكونان في النار يوم القيامة، كما ثبت ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا قوله لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، يعني لإبليس، أو قول الله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، هذا يراد به أن جهنم سيكون الغالب عليها ملؤها بهؤلاء، يعني يقول هذا هو الغالب، أن غالب ما من في جهنم من الجنة والإنس ملؤها بهؤلاء الغالب عليها، ولا يعني وليس في ذلك أنه لا يكون فيها متسع لشيء غير ذلك. ولهذا الموحدون، وما زال الكلام للشيخ صالح على الشيخ، قال: ولهذا الموحدون يكونون في طبقة من طبقات جهنم، يعني الذين دخلوا وهم من أهل التوحيد وأدخلهم الله النار وعذبهم بسيئاتهم بسبب سيئاتهم ثم يخرجون منها، قال هؤلاء يكونوا في طبقة من طبقات جهنم، فبعد خروجهم منها تصبح هذه خالية ليس فيها أحد، لأنها طبقة عصاة الموحدين الذين أخرجوا منها. فإذا النصوص يفسر بعضها بعضا، النصوص يفسر بعضها بعضا، وكون الله أقسم أن يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين لا يعني ذلك أنه لا يكون فيه متسع لغيرهم. انتهى كلامه حفظه الله. وهذا كما قال بعض العلماء، كما يقال فلان امتلأ يعني بطنه وشبع، لا يعني ذلك أنه لا يتسع لشيء غير ذلك، يقدر أن يزداد. وكذلك إذا قيل امتلأ المسجد من الناس، لا يعني ذلك أنه لا يبقى فيه سعة، امتلأ لكنه يقبل الزيادة. وامتلأ الوادي ماء وهو محتمل لأكثر من ذلك، وهو محتمل لأكثر من ذلك. فهذا هو الجواب. والواجب على المسلم في مثل هذه الأمور أن يكون وقافا عند الأدلة، وأن لا يعارض الأدلة بعضها ببعض، ما دام أن هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لا ينطق عن الهوى، لا ينطق عن الهوى. والله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه ذلك، فهذه من الأمور الغيبية التي علينا أن نؤمن بها كما جاءت من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل، نؤمن بما جاء في القرآن ونؤمن بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ندخل في تفاصيل هي أمور غيبية لا نعلمها ولا يمكن قياسها على هذه المخلوقات، فإن عقولنا مهما بلغت فهي لن تصل إلى أن تعرف هذا الأمر، ولسنا مأمورين بمعرفة ذلك، فالإنسان فهمه قاصر. وهذه أمور غيب، ومن وقف على الأدلة وأمر الأدلة كما جاءت فإنه يكون بذلك يسلم دينه من الزلل ومن الخلل. فعلى المسلم أن يؤمن بما جاء في الكتاب والسنة، بما يعني ثبت في وبما ثبت في السنة الصحيحة يؤمن بذلك، وليس بين الآيات ولا بين الأحاديث أي تعارض، لكن لو قصر فهمنا عن هذا فنؤمن بها كما جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله. فهذا هو الجواب عن هذه الشبهة التي يريدها بعض أهل البدع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما جهلنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.